تاج اللي كانوا معه في السيارة مثلا أصيبوا بجراح، والتأمين يرتب لهم علاج، ومن مات يعطيه 5000 دينار، فهل يأخذوا أولئك القوم ولا لا يأخذوا؟ نفس الجواب، ما في شيء جديد في الموضوع، لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشركة. واضح؟ واضح. طيب تفضل.